دستور الجمهورية مش المحافظة. الله أكبر يا شيخ يا شيخ. والله صاحب مين تزيل صاحب الليلة الليلة ما حصل الشمل. الله أكبر والعزة لله. يا عبد الحاج ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ والنبي بقى عارفها ابدا يا شيخ يا شيخ. الله اكبر الله اكبر كده يا استاذ. عليم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة. الله يا حج عبده. الله أكبر كده يا أستاذ. يا النبي ما تحرمنا من معه باك الله. ليك عليك النبي.